وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ